أشكال بعيوني وفي هواي دال الوحدي خلوني أي عرفت أشكال شفت أشكال بعيوني وفي هواي دال الوحدي خلوني ما حد قال حتى احكي لك نسوني بساح ما ظل طيب اشكي لك.